يقول هذا ينتشر بين الناس اعتقاد أن هناك ناس عيانة أي يصيبون بالعين ويعتقدون أنهم يستطيعون فعل ذلك بالإصابة بالعين متى أرادوا فيه. على كل حال العين حق وهي من قدر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز الغلو فيها إلى هذه الدرجة والخوف منها حتى يصبح العين ند لله عنه. ها ما يضر إلا بإذن الله مثل السحرة، ها ما مضار يضر أحد إلا بإذن الله، والعين كذلك ما يضر إلا بإذن الله. ثم هناك استعاذات تعوذ بالله معوذتين وآية الكرسي يحفظك الله شره، ثم لا تخاف هذا الخوف لا تخاف هذا الإحساس، فقد يغلو في هذا حتى يجعله ضد مع الله نعوذ بالله، يخاف منه أكثر ما يخاف الله يسير. لا ينبغي والله احنا بدينا في الدنيا عائلة، لكن الإنسان مر عليه سنين ما يفكر في العائلة ولا يجون نجل هذا يعني هل يسير هذا باله يسير العين حق صاحب العين العين حق عين ما قدر. بارك الله فيك.